لا يوصف بكونه كافرا. يعني يعطيكم مثالا ليس من النصوص، يعطيكم مثالا من كلام العلماء مما يحتج به بعض التكفيريين ويروجونه على الناس، كلام للشيخ ابن عثيمين رحمه الله، أن من حكم القوانين الوضعية فهو كافر، أن من حكم القوانين الوضعية فهو كافر. وينقلون كلام الشيخ ابن عثيمين رحمه الله، وهم في هذا لا يفرقون بين وصف الشيء بكونه كفرا أو الوصف العام بالقول بأنه كافر وبين وصف المعين بالكفر. ولذلك الشيخ ابن عثيمين نفسه قال: وقولنا كافر يعني أنه يستحق التكفير، لا أنه كافر بعينه، فلربما غره أحد فقال له إن هذا من حكم الله، أو قال له إن هذا لا يخالف حكم الله. فالشيخ ابن عثيمين رحمه الله عندما قال من يحكم القوانين الوضعية فهو كافر يعني الوصف العام وليس وصف المعين. فيجب أن يعلم المسلم أن هناك فرقا بين وصف الشيء بكونه كفرا وبين وصف المعين بكونه كافرا. فقد يوصف الشيء بكونه كفرا بالاتفاق، لكن فاعله المعين لا يوصف بكونه كافرا ولا يحكم عليه بكونه كافرا، إما لعدم اجتماع الشروط أو لوجود مانع. وأضرب لكم مثالا يا أخوة، لو أن إنسانا قال إن الله لا يقدر على أن يبعثني يوم القيامة، إن الله لا يقدر على أن يبعثني يوم القيامة، هذا القول كفر باتفاق المسلمين. من أنكر قدرة الله على البعث هذا كفر باتفاق المسلمين. طيب اسمعوا، جاء بحديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أسرف رجل على نفسه، أي من الأمم السابقة، فلما حضره الموت أوصى بنيه فقال: إذا أنا مت فأحرقوني ثم اسحقوني ثم ذروني في الريح في البحر، شوف أحرقوني ثم الذي يبقى مني بعد الحرق اسحقوه ثم ذروه، أين في الريح في وقت ريح عاصف في البحر. ما الهدف؟ قال: فوالله لئن قدر علي ربي ليعذبني عذابا ما عذبه أحد. إذن في هذه الوصية يظن هذا الرجل أنه إذا فعلوا به هذا لن يقدر الله على أن يبعثه يوم القيامة. طيب، قال: ففعلوا ذلك به، فقال الله للأرض: أدي ما أخذت، فإذا هو قائم. لا إله إلا الله. فقال له: ما حملك على ما صنعت؟ فقال: خشيتك يا ربي، أو قال: مخافتك. فغفر له ذلك. يعني هذا الرجل ظن ما هو كفر وأمرهم بالفعل ظنا منه أن الله لن يقدر عليه، ومع ذلك لما لقي الله عز وجل وتعلل لربه بأن الذي دفعه إلى هذا هو خشية الله غفر الله له. قال العلماء: فلو كان كافرا لما غفر له، لو كان كافرا لما غفر له. قال الكفر وظن الكفر لكنه لم يكفر، بدليل أن الله غفر له. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في مجموع الفتاوى، قال: فهذا رجل شك في قدرة الله وفي إعادته إذا ذري، بل اعتقد أنه لا يعاد بدليل حرصه وصيته. قال: وهذا كفر باتفاق المسلمين، لكن كان جاهلا لا يعلم ذلك، وكان مؤمنا يخاف الله أن يعاقبه فغفر له بذلك. ثم أشار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أن المتأول من أمة محمد صلى الله عليه وسلم أولى بهذا. لما ضرب النبي صلى الله عليه وسلم المثل لفرح ربنا بتوبة عبده برجل كان في فلاه ومعه دابته وعليها ماؤه وزاده، ففقدها فطلبها فلم يجدها، فاضطجع في ظل شجرة ينتظر الموت في الصحراء، ولا زاد ولا ماء ولا ماء ولا دابة، فرجع إلى الشجرة ووضع يده تحت رأسه ينتظر الموت، فإذا بها قائمة عند رأسه، فلما رآها قال: اللهم أنت عبدي وأنا ربك. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أخطأ من شدة الفرح. هذا القول بذاته كفر، أن يقول الإنسان لله أنت عبدي وأنا ربك، هذا كفر. لكنه لم يكفر لوجود المانع، أخطأ من شدة الفرح. في أول الإسلام قبل تحريم الخمر كان لعلي رضي الله عنه راحلتان دابتان، فرحلهما في حوش البيت ليذهب بهما إلى مكان، وكان حمزة رضي الله عنه مع بعض القوم يشربون الخمر في البيت قبل تحريم الخمر، فقالت له جارية، وكانوا يأكلون السويق، فقالت له جارية: أنأكل من هذا والدابة في الحوش في فناء البيت؟ يعني كأنها تقول له: يا بخيل، تقدم لنا هذا وعندك الدابة ما تنحرها؟ فأخذ المدية فنحر إحدى الدابتين، وأخذ القوم يقتطعون ويشون ويأكلون. جاء علي رضي الله عنه وإذا بإحدى دابتين قد نحرت، فذهب إلى الرسول صلى الله عليه وسلم يشتكي، فقام الرسول صلى الله عليه وسلم معه القوم، فلما دخلوا عليهم وكلم حمزة رضي الله عنه، ماذا قال حمزة رضي الله عنه؟ قال: وهل أنتم إلا أعبد لأبي؟ يخاطب من؟ يخاطب النبي صلى الله عليه وسلم، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: هل أنت إلا عبد عند أبي؟ هذا القول للنبي صلى الله عليه وسلم كفر. لكن ماذا قال أنس الذي يروي الحديث؟ قال: فعلم أنه ثمل فتركه وخرج. علم أنه قال هذا القول وهو لا يعلم ما يقول، سكران، فتركه وخرج، ولم يلحق به الكفر ولم يوصف بكونه كافرا. فهناك فرق بين وصف الشيء بكونه كفرا وبين إيقاع الوصف على الفاعل. وهذا يا إخوة ليس خاصا بالكفر. يعني مثلا جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم لعن شارب الخمر، وجاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم لعن في الخمر عشرة. طيب، هذا لعن عام، لعن الله شارب الخمر، إذا شارب الخمر لعنه رسول الله صلى الله عليه وسلم لعنا عاما. في حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن رجلا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم كان اسمه عبد الله، وكان يلقب حمارا، وكان يضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان النبي صلى الله عليه وسلم قد جلده في الشراب، جلده بشرب الخمر. قال: فأتي به يوما فأمر به فجلد، فقال رجل من القوم: اللهم لعنه ما أكثر ما يؤتى به. طبعا هذا الرجل سمع أن النبي صلى الله عليه وسلم يلعن شارب الخمر، وهذا الرجل الذي شرب الخمر أتي به مرارا وجلد، مرارا وجلد، فهذا الرجل ماذا قال؟ قال: اللهم لعنه. فانتقل من اللعن العام إلى تنزيل اللعن على المعين: اللهم لعنه ما أكثر ما يؤتى به. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تلعنوه، فوالله ما علمت إلا إنه يحب الله ورسوله. فكان فيه من حب الله ورسوله ما يمنع وقوع اللعن عليه بعينه. وبهذا نعرف أن أصول أهل السنة التي هي الحق أنه لا يلزم من وصف الفعل وصف الفاعل. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: وحقيقة الأمر في ذلك أن القول قد يكون كفرا فيطلق القول بتكفير صاحبه، فيقال: من قال كذا فهو كافر، لكن الشخص المعين الذي قاله لا يحكم بكفره حتى تقوم عليه الحجة التي يكفر تاركها. وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: وهنا نعلم أن العلماء رحمهم الله يحكمون على الشخص بعينه بالردة أو غيرها مما يقتضيه فعله، بخلاف ما درج عليه كثير من الشباب الذين يتهيبون أن يكفروا واحدا بعينه. انظروا يا إخوة، هنا كلام مهم، لأن الشيخ ابن عثيمين رحمه الله يعالج نقطتين متقابلتين: الناس الذين لا يريدون أن يحكم على أحد بعينه بكفر ولو بحق ولو من أهله، والناس الذين يتهورون في الحكم على الناس بالكفر. يقول: وهنا نعلم أن العلماء رحمهم الله يحكمون على الشخص بعينه بالردة أو غيرها مما يقتضيه فعله، بخلاف ما درج عليه كثير من الشباب الذين يتهيبون أن يكفروا واحدا بعينه، وهذا غلط. إذا وجد الكفر وتمت الشروط وانتفت الموانع فإننا نكفره بعينه ونعامله معاملة الكافر في كل شيء، لأنه ليس لنا إلا الظاهر. وقال أيضا: فدعاء القبر شرك، دعاء القبر شرك، لكن لا يمكن أن نقول لشخص معين، فعل لشخص معين فعله، أي فعل دعاء القبر، هذا مشرك أي بعينه، حتى نعرف قيام الحجة عليه، حتى نعرف قيام الحجة عليه. ولذلك يا إخوة، تعرفون فتنة القول بخلق القرآن، أكثر السلف قالوا نصا من قال بخلق القرآن فهو كافر، ومنهم الإمام أحمد كان يقول من قال بخلق القرآن فهو كافر، ومع ذلك ما كفر أعيانه، حتى الولاة الذين كانوا يأمرون الناس بالقول بخلق القرآن ويعذبون الناس على القول بخلق القرآن، انتبهوا يا أخوة، ولاة يقولون بخلق القرآن وما اكتفوا بهذا، يأمرون الناس بأن يقولوا بخلق القرآن ويعذبون الناس حتى يقولوا بخلق القرآن، حتى بلغ الحال بأكثر العلماء أنهم يتأولون حتى يسلموا، فكان يؤتى بأحدهم فيقول القرآن والتوراة والإنجيل كل هذه مخلوقة، وهو يشير إلى أصابعه ويقصد أصابعه، لكن يوهمهم أنه أجابهم حتى يسلم، إلا الإمام أحمد وقف وكان يقول ائتوني بآية من كتاب الله، القرآن كلام الله، فكان يجلد حتى يجرح جلده ثم يحشى بالملح، وكان يسحب سحبا من أجل أن تتأثر مفاصله، ومع ذلك لما مات الخليفة الذي فعل به هذا قال إنه يحله، قال إنه يحله، قالوا له أو تحله وقد فعل بك ما فعل، قال جملة عظيمة، قال وما ينفعك أن يعذب الله أخاك المسلم بسببك، انظروا يا إخوة، الإمام أحمد هنا ما كفره لأنه قال هنا ما ينفعك أن يعذب الله أخاك المسلم، بل زاد الأمر أنه لا يحب له أن يعذب، ولذلك أحله. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله كان الإمام أحمد يكفر الجهمية المنكرين لأسماء الله وصفاته لأن مناقضة أقوالهم لما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم ظاهرة بينة، لكن ما كان يكفر أعيانهم، ما كان يكفرهم بالعين، وقال تكلم عن مسألة القول بخلق القرآن، قال ومع هذا فالذين كانوا من ولاة الأمور يقولون بقول الجهمية ويدعون الناس إلى ذلك ويعاقبونهم ويكفرون من لم يجبهم، مع هذا ترحم عليهم الإمام أحمد واستغفر لهم لعلمه بأنهم لم يتبين لهم أنهم مكذبون للرسل ولا جاحدون لما جاءوا به، ولكن تأولوا فأخطأوا وقلدوا من قال لهم ذلك. هؤلاء الخلفاء كان المعتزلة يقولون لهم هذا هو الدين، فظنوا أنهم الدين فهم متأولة، فلم يكفرهم الإمام أحمد رحمه الله بأعيانه. ولعلنا نقتصر على هذا، والله أعلم، صلى الله على نبينا وسلم.